تفسير الآية 14 من سورة نوح، يقول تعالى: وقد خلقكم أطوارا، أي كيف يكون هذا والحال أنه سبحانه هو وحده لا غيره الذي قد أوجدكم من عدم في أطوار ومراحل متعددة، كنطفة هي المني من الرجل يدخل إلى رحم المرأة فينمو ويتطور فيه إلى أن يخرجكم من بطون أمهاتكم إنسانا معجزا في عقله وفكره وجسده، يتطور من طفل إلى شاب إلى شيخ كما ترون أمامكم في أنفسكم أقرب شيء لكم. أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.